لكن إذا نظرت إلى الواقع، الواقع لولا أن هذا حكم الله شرع الله نص في كتاب سماه كذبة، أولئك عند الله هم الكاذبون، ولو كان الدين بالرأي لكان هؤلاء أولى بالدرء منه، لأنهم صادقون وهم فعلوا فاحشة. إذا كان الواقع كذلك، لكن هذا شر الله أحد الكلام. نعم. إذا كان هذا تصرف القاضي فحكمه واحد، يعني تصير قضية واحدة، قضية واحدة، وهو يسجل القضية مفتوحة إلى أن تتم الشهادة. إيه تتم الشهادة. ما شهد المشهد ما صار أربعة، صار ثلاثة. إيه ما تقول شهد إذا ما شهد الرابع فهو كذب وقذف. لما أسمع ما تقبل شهادة النساء في الحدود، في الحدود ما تقبل شهادة النساء. الله أدنى بشهادة ثاني عشر سورة النور الله سماهم كاذبين، الله سماهم وإليك عند الله من كاذب، ولو صدق. إذا كان الفاصل قليل عرفا ولا يمكن أن يتواطأ فيه على إيجاد شاهد ثالث شمالي. لكن إذا طال المجلس احتمال أن يتواطوا على إيجاد رابع معهم، هذا مسألة ثانية. في الحدود هي تقبل في المال وما يؤول إلى المال، لا في القطع. ومن حكم وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفا وعليهم الحد. ومن حكم بشهادتهما بجرح أو بقتل ثم رجعا، جاء رجلان يشهدان بأن فلانا شج فلانا، مما فيه قصاص، أو شهد بأن فلانا قتل فلانا بما فيه قصاص، فحكم القاضي بشهادتهما فقتل المدعى جنايته أو اقتص ممن جرح، من شهد بأنه جرح بجرح أو بقتل ثم رجع قال شهادتنا باطلة كذبنا عليه، فقال عمدنا يعني تعمدنا أن هذا يقتل، تعمدنا أن هذا يقتل،